يقول السائل: ما حكم صلاة الفريضة في البيت؟ ما حكم ترك ذلك الجماعة؟ وهل من صلاها في البيت يؤجر على صلاته؟ الصلاة في البيت والإنسان صحيح معافى وليس له عذر لا خوف ولا مرض وباستطاعته أن يصل إلى المسجد فإنها من كبائر الذنوب ولو صحت صلاته. وقد بين صلى الله عليه وسلم أن صلاة الجماعة تفضل على صلاة الرجل في بيته وفي سوقه 27 درجة، دليل أنها تجزئه فرضا ولكنه يحرم من مضاعفة الثواب. وتعمده لترك الجماعة كبيرة من كبائر الذنوب وقد يستحق عليه العقوبة في الدنيا وفي الآخرة. أما في الدنيا فقد قال عليه الصلاة والسلام: لقد هممت أن آمر بالصلاة فتقام، ثم آمر رجل يعم الناس فأنطلق معي برجال معهم حزم من حطب إلى رجال لا يشهدون الصلاة مع الجماعة فأحرق عليهم بيوتهم. وقال في لفظ آخر: لولا ما فيها من الصبيان والنساء لحرقتها عليهم، لأن النساء والصبيان ما تجب عليهم صلاة الجماعة. وقال في حديث آخر: من سمع النداء فلم يجب صب الآنك في أذنيه يوم القيامة، النداء الأذان، ولم يأذن لابن مكتوم رضي الله عنه لعبد الله بن أم مكتوم مع أنه رجل أعمى ليس له قائد يلازمه. وقد ذكر من الأعذار الشيء الكثير من بعد المكان وصعوبة الطريق، ولكن قال: هل تسمع النداء؟ قال: نعم. قال: أجب فإني لا أجد لك رخصة. فما دام هذه حالته رضي الله عنه ولم يعذره صلى الله عليه وسلم، فإذا المعافى باب الأولى. لا صلاة لجار المسجد إلا في المسجد إلا من عذر. قالوا: وما العذر يا رسول الله؟ قال: خوف أو مرض، يعني خوف على نفسه أو على أهله أو على ماله، خوف متحقق. فالواجب الإنسان يتق الله ويحافظ على الصلاة جماعة ولا يتأخر متساهل أو متعمد، فإن ذلك من كبائر الذنوب. نعم. يقول قوله في مر ما أشكل عليه في كتاب في كلام الحجاوي: وله فعلها في بيته. كيف له فعلها في بيته؟ يعني أنها تجزئه فرضا، تجزئه، ما نقول أعدها ما صحت صلاته، لكن لا، لكنه حرم من ثواب الجماعة، ثم إنه يستحق العقوبة إذا اتخذ ذلك عادة وتعمد بدون عذر. لكن ما نقول إنه ما صلى، ما نقول إنه كافر ما صليت أو أعد الصلاة، لا، أجزأته لكن يعاقب أيضا. يقول السائل: هل صح أن زينب بنت النبي صلى الله عليه وسلم تزوجت من شخص غير مسلم؟ زينب زوجها الأول غير مسلم لكنه أسلم بعد ذلك، ثم أعادها إليها النبي صلى الله عليه وسلم بعد إسلامه، فرق بينهم الإسلام لأنها أسلمت قبل زوجها. وهكذا إذا أسلمت الزوجة قبل زوجها يفرق بينهم، فإن أسلم قبل أن تتزوج ترجع إليه، وهذا الذي حصل في شأن زينب رضي الله عنها. لما أسلم زوجها بعد سنين ولم تكن تزوجت، زوجها النبي صلى الله عليه وسلم، أعادها إليه. خلصاء الذي مزرعة عنب تسقى بالمكائن الزراعية، فما هو مقدار الزكاة فيها؟ إذا كانت تسقى بمياه لم تتعب عليها أنت، إنما تفجر المياه تفجير فقط وتوزعها على الأشجار أو على أحواض الزرع ما تعبت عليها. فإذا أثمرت إن كانت زروع حبوب أو ثمار تمر أو زبيب ونحو ذلك فإنها إذا بلغ عندك نصاب فعليك العشر، عشر ما ينتج منها ما دمت لم تتكلف عليها بمؤونة. أما إذا كنت شغل مكينة أو على بقر أو على إبل تستخرج الماء فعليك نصف العشر. فإن كان أحيانا بهذا وأحيانا بهذا فثلاثة أرباع العشر، والله أعلم. يقول: هل يجوز لي أن أسدد الدين الذي علي من الزكاة المخرجة من هذا الزرع؟ لا، تتقي مالك بما ما شاء الله. الزكاة للفقراء والمساكين ومن ذكرهم الله في كتابه، ليست لك. أدي الديون اللي عليك من المال، الباقي لك. أما الزكاة لأهل الزكاة، ليست لك أنت. يقول السائل: هل صح عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه أمر بالتكبير حين إذا جاءت الأعاصير أو الرياح؟ هل صح ذلك عن النبي صلى الله عليه وسلم؟ الذي نحفظ أنه إذا هبت ريح وعصفت قوية يقول: اللهم إني أسألك خير هذه الريح وخير ما فيها وخير ما أرسلت به أو خير ما أمرت به، وأعوذ بك من شرها وشر ما فيها وشر ما أمرت به، أو قال شر ما أرسلت به. اللهم اجعلها رياحا ولا تجعلها ريحا، اللهم اجعلها رحمة ولا تجعلها عذاب، لأن الرياح رحمة والريح عذاب. يقول الحديث اللي جاء فيها أن وقت الأعاصير مثل الغبار في ما سمعت اليوم. أنا ما سمعت شيء، ما أدري، قد يكون، الله أعلم. ما أنتيتم من علم الله قليلا. ما أنا هذا الذي أحفظ في إذا عصفت الريح فلا تسبها لأنها مرسلة من عند الله، جاءت بأمر الله وقضائه، فسبها محرم، ولكن اسأل ربك خيرها واستعذ بالله من شرها. يقول السائل: في بعض بلاد الكفر يقول الذي تحارب الإسلام يعطى الشخص المريض راتبا شهريا، يقول: هل يجوز التحايل فيتقدم الإنسان وهو ليس مريض ويثبت أنه مريض لكي يأخذ من هذا الراتب وهي في بلاد تحارب الإسلام؟ لا يجوز أن تأخذ شيئا لا من مسلم ولا من كافر وأنت كذاب. اللهم لو كان يعني حربيا بينك وبينه حرب فعلا تحاربه ما تحتال عليه، يعني مسالم بالنسبة لك، فإنه لا يجوز أن تأخذ المال احتيالا. لكن إذا كان محارب وأنت وياه في حالة حرب فما أخذت من ماله فهو غنيمة. هو من مقيم في تلك البلاد أو من أهل تلك البلاد؟ لا يجوز أن تحتال، الاحتيال والكذب لا يجوز. قل: الكافر حلال الدم والمال. نعم. قل: الكافر حلال المال، استدل بهذا. لا حلال الدم والمال إذا كان بينك وبينه حرب، أما ما دام سالم وليس بينك وبينه حرب فلا يجوز لك أن تأخذ شيئا من ماله. يقول السائل: ما حكم شرب الدخان؟ شرب الدخان؟ نعم. الدخان محرم على كل حال، لأن ضرره بالغ ونفعه معدوم، وما زاد ضرره على نفعه فهو محرم. هذا كله ضرر لا فائدة منه أصلا. وكذلك قول تعالى في ذكر الرسول عليه الصلاة والسلام: ويحرم عليهم الخبائث، والدخان من الخبائث، دخان وشيشة وما في حكمها. وكذلك حرم الإسراف، ونفقت المال في الدخان من أشد الإسراف، مع ما يترتب عليه من ما قد يحصل من الأضرار أيضا الأخرى من حريق يكون سببها أو إضرارا بالناس أو رائحة قبيحة تؤذي الناس، فكله شر لا خير فيه. يقول السؤال: ما حد اللحية طولا وعرضا؟ اللحية حسب ما أفهم هنا ويرى كثير من العلماء أن العارضان من اللحية، لكن الحلق تحت اللحية هذا لا يعد. وإذا حام حول الحمى وشك أن يرد. على كل حال من استلقى الشبهات فقد استبرا لدينه وعرضه. يقول: هل الجن تلتبس بالإنس وتتحدث على ألسنتهم؟ هل هذا صحيح؟ أي نعم، هذا الواقع. نعم. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.